بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع مدرسة الهجرة، مع هذه المدرسة التأهيلية التربوية الإيمانية العالية التي ربي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحب الكرام، وانطلقوا من خلالها إلى العالمية وقيادة البشرية. نعم، وما زالت على طول الطريق مدرسة تتربى فيها الأمة وتتعلم منها كيف تنطلق إلى العالمية من جديد، وكيف تعود لتسود وتقود من جديد. نعم، عشنا في 3 لقاءات متتابعة، وهذا هو اللقاء الرابع مع هذه المدرسة الإيمانية التأهيلية التربوية المباركة. تحدثنا عن الهجرة كمعنى، ثم شرعنا في الحديث عن الهجرة كحدث، والتقطنا بعض الدروس والعبر. عشنا في آخر لقاء مع بعض المقاطع من ساعة خروجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد إبلاغه بمكر قريش وبكيدها، وما الذي دبرت وخططت وتآمرت عليه حتى دخل إلى الغار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعشنا مع بعض الدروس الإيمانية الرفيعة التي من شأنها أن ترتقي بمعنويات المسلمين إلى القمة، كما أشرنا إلى مكر الباطل وهو في أشد قوته وتمكنه وتحكمه ووصوله إلى أقرب نقطة للقضاء على الحق، ولكن الله سلم، ولكن الله كتب النجاة وكتب الخروج بسلام سبحانه وتعالى. وقل لمن يعترض على قدر من، ومن يحارب من، ونجا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذاك المكر الشديد الرهيب. نعم، اليوم نتكلم مع بعض مقاطع الهجرة كحدث، لنتعلم أيضا ونتربى أيضا على هذه المعاني الإيمانية الراقية العالية. كما أشرنا، أخذ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ومكث في الغار حتى اليوم الثالث، ثم انطلق بالركب الميمون، معه الصديق ومولاه عامر بن فهيرة، وذاك الرجل الذي استؤجر وكان على الشرك، والذي يبين لنا في لفتة إيمانية راقية هذا الرجل المشرك الدليل. كان قد اتفق معه الصديق على جعل ليدله على طريق آمن إلى المدينة، وكانت قريش قد رصدت الجائزة الكبرى 200 ناقة لمن يأتي برسول الله وبصاحبه حيين أو ميتين. الجائزة كبيرة والجعل بسيط، والرجل مشرك والدنيا مسيطرة كما أشرنا إلى واقعهم آنذاك، لكن انظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل. إن الله ليحمي هذا الدين أو لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام الله خلق لهم. ونصر الدين بأن صرف الرجل. من الذي صرفه عن الجائزة الكبرى وجعله يرضى بالقليل؟ تتعجب، إنها إرادة الله عز وجل. نعم، إنها حكمة الله عز وجل. انطلق الركب الميمون يسير بخطى ثابتة وبيقين عظيم وبتوكل على الله كبير. نعم، انطلق في طريقه إلى يثرب. نلمح مقطعا عجيبا يشير إلى معنى بسيط لكنه عميق. الصديق في حالة عجيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يركب ولا يلتفت لا يمنة ولا يسرى ولا إلى خلفه، بل ينظر إلى طريقه متوكل على الله عز وجل. وكذلك الصديق، لكن لعظيم حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولعظيم خوفه عليه كانت حالة الاضطراب والقلق، يمشي تارة بين يديه يعني من أمامه وتارة من خلفه، ولم يكف عن الالتفات يمنة ويسرى إلى الأمام وإلى الخلف، في حالة تدل على الاضطراب والارتباك الكبير. فيقول عليه الصلاة والسلام بكلمات ثابتة رقيقة عظيمة فيها معان من معاني التربية الراقية: ما لك يا أبا بكر، إيش الذي حدث؟ تارة تمشي من أمامي وأخرى من خلفي، يبدو عليك الاضطراب والقلق، ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، إذا تذكرت الرصد، أي انقضى التفتيش على الطريق التي تنتظر الجائزة الكبرى من قريش، كنت من أمامك، حتى إذا كان شيء كنت دونك، يعني أفديك بنفسي. وإذا ذكرت الطلب، أي من الخلف، كنت من ورائك، حتى إذا كان شيء كنت فداك. فقال: وكان شيء تحب أن يكون فيك دوني؟ قال: نعم، فداك بأمي يا رسول الله، فموتي موت رجل من المسلمين. انظر إلى التواضع وإلى الفهم العالي، وموتك موت أمة، وبقاؤك بمعنى آخر بقاء أمة، حياة أمة، فأنت مقدم. انظر إلى الحرص، انظر إلى الفهم العالي الذي تميز به الصديق، وكيف يبدي مشاعر الحب والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة وعلى هذه الرسالة العظيمة المباركة حتى تبلغ الأفاق وحتى تصل. لعله أخذ قسطا من اليقين حينما كان في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، أو اسكت إن الله معنا. هذه معاني إيمانية لا شك أن قلب الصديق مليء بها عامر، لكن أيضا معاني الحب تسمو، والعاطفة الجياشة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم تعلو، فجعلته يتحرك بهذه الصورة. وإلا فلا نشك في عظيم يقينه على الله رضي الله عنه وأرضاه، أنه يثق في أن رسول الله سينجو وسيصل وسينطلق إلى العالمية. لكنها معاني الحب العالية العميقة التي تحركت به من غير شعور منه، فكان بهذه الحالة وهذه الصورة العجيبة. أي حب هذا؟ إنه الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يدفع الإنسان إلى أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده، بل وبالدنيا بأسرها. أين نحن من هذا المعنى؟ والسنة بين أيدينا تحارب وتطارد وتتهم، ويكال لها يعني التهم من كل جانب، وقد دحيناها تحت ضغط الشهوات والأهواء، العادات والأعراف والتقاليد والقوانين. أين نحن من هذا؟ إن الحب الحقيقي لرسول الله يعني لابد أن نبرهن عليه، ويستلزم حبا لسنته وحبا لمحابه، وهذا يكون بإظهارها وبالذب عنها وبالدفاع عنها وبالاستعداد الكامل للتضحية في سبيل نشرها وبسطها وعرضها وبيانها للبشرية أجمع. تعلم من هذا الدرس، وسل نفسك أنت الآن أين أنت من نصرة سنته. إن كنت له محبا فعليك أن تنظر إلى هذا المعنى العظيم، معنى التضحية في سبيل نصرته عليه الصلاة والسلام، والذي يتمثل الآن في نصرة سنته، وأن تعلو وأن تسود وأن تقود وأن تعظم وأن توقر. سأل نفسك هذا السؤال، أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ انطلق الركب الميمون، والمخاطر كما قلنا متوقعة، وعلى طريق السير إلى يثرب نأخذ مقطع عجيب نتعلم منه درسا أيضا من الدروس الجميلة التي تعمق اليقين في قلوبنا، أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وأن الثقة واليقين فيما عند الله وفي وعده سبحانه وتعالى تعطي الثقة وتعطي الروح المعنوية وتعطي الأمل الكبير الذي يدفع إلى الثبات والاستعداد الأمثل للبذل والعطاء حتى آخر الأنفاس. انظر، نسبق الركب في قبيلة بني مدلج، قبيلة على الطريق إلى المدينة من ناحية الساحل. تجلس القبيلة في ناديها، يتصدر المجلس سراقة سيد هذه القبيلة. يأتي رجل من القوم: يا سراقة، إني رأيت آنفة أسودة بالساحل، يعني خيالات أو ما شابه ذلك أو ركب يمر، إني رأيت آنفة منذ قليل أسودة بالساحل، أراها محمدا وأصحابه. إيش رأيك لعله هو؟ جائزة عظيمة كبيرة جدا. يقول سراقة: فعرفت أنهم هم في نفسه. فقلت: لا لا لا، لعلك رأيت فلانا وفلانا مروا بأعيننا منذ قليل يطلبون إبلا لهم ضالة أو ما شابه ذلك. عم عليه وحبطه وجلس. يقول: مكثت في القوم ساعة كاملة، ثم دخلت إلى داري وقلت لجاريتي: خذي فرسي واحبسيها علي وراء تلك الأكمة، شيء مرتفع هضبة أو ما شابه ذلك، يعني اربطيها في ذاك المكان حتى لا يراها أحد. وعاد وجلس، ثم دخل إلى بيته وتوشح بسيفه ورمحه، وانطلق من مؤخرة الدار حتى لا يراه أحد، وركب على فرسه وكان فارسا غوارا يضرب به المثل، وانطلق في نفس الاتجاه الذي ذكر وهو يعتقد أنهم هم. ثم يقول لنا: فعدت بي فرسي حتى أدركت القوم، أدركتهم. يقول اسمع رضي الله عنه بعد، طبعا بعد أن أسلم يقول رضي الله عنه، يقول: فأدركتهم فعثرت بي فرسي فهويت عنها وتعجبت، ليس من شأنها مثل هذا الذي وقع. يقول: فمددت يدي إلى كنانتي وأخرجت الأزلام أستقسم بها. الأزلام هذه طبعا من عادات المشركين، كانوا يتشائمون وتطيرون، إذا أرادوا سفرا مثلا يخرج الأزلام ويكتب على ظهر هذا السهم مثلا: أخرج أو لا أخرج، أضرهم أو لا أضرهم، فيرمي إذا جاءت الذي يحب أكمل، وإذا جاءت الأخرى تشائم ورجع. يقول: فخرجت الأزلام وكتب عليها وألقى بها فخرج الذي أكره، أي أنك لن تضرهم، الأزلام تقول يعني ارجع. يقول: فعصيت أزلامي خلاص، يا عادة شركية لكن عند الجد يتركونها، الدنيا والجائزة كبيرة. يقول: فعصيت أزلامي وركبت فرسي وعدوت من خلفهم. انظر إلى المشهد، فانطلق. يقول: حتى اقتربت منهم حتى سمعت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يلتفت. انظر إلى المشهد، انظر إلى التعليق. والصديق يلتفت كثيرا، فساخت يد فرسي في الأرض حتى الركبتين. اسمع، فساخت يد فرسي في الأرض حتى الركبتين، فخررت عنها فزجرتها فارتفعت واعتدلت، فخرج من تحت أقدامها دخان عظيم وصل إلى عنان السماء. فقلت في نفسي: أزلامي. أخرج الأزلام مرة أخرى وألقى بها، أضرهم أو لا أضرهم، فخرج الذي أكره. فعرفت أنه محفوظ وأنه سيظهر وأن الأمر غير طبيعي، أن الأمر بيد الله عز وجل. فناديت عليهم بالأمان فوقفوا. انظر، فركب وانطلق حتى وصل إليهم. الروايات لم توضح هنا، رواية البخاري وغيره، أنه أسلم في تلك اللحظات، لكن يبدو من عرضه أنه عرض خدماته وعرض زادا وعرض ما يريدون، وأن القوم عنه يبحثون، وأنه في أتم الاستعداد للخدمة في أي باب في أي مجال. انظر إلى التحول العجيب، جاء للدنيا، جاء لمئتي ناقة، انظر تحول مفاجئ عجيب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نعم، عرض خدماته فشكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لكن عمي عنا، يعني في هذا الاتجاه ارجع، من سأل قل هذا المكان أو هذا الطريق ليس فيه أحد، ابحثوا في أماكن أخرى، لكن عمي عنا. الإمام البخاري يقول: قال فقلت اكتب لي كتابا، كتاب أمان، ولم يوضح المسألة. فقال لعامر بن الفهيرة مولى أبي بكر: اكتب له كتاب. فكتب له كتاب. بعض الأثار الأخرى بشواهدها تصل إلى الحسن، تقول أنه لما وصل ونادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم في ثقة عجيبة: يا سراقة، يا سراق اسمع إلى هذه اللفتة الإيمانية العالية، ألك في سواري كسرى؟ إيش رأيك تأخذ سواري كسرى؟ رجل مطارد، مطالب حيا أو ميتا، يبحث عنه في كل مكان، الدنيا بأسرها تبحث في الجزيرة على هذه الجائزة العظيمة. يعد رجل من المطاردين وقد وصل واقتربه من الفرسان الذين لهم مكانة عظيمة على هذا الطريق، اسمع، ألك في سواري كسرى؟ سواري كسرى أعظم قوة على وجه الأرض، ملك من ملوك الأرض، له صولة وجولة، له مكانة. يقول فتعجبت فقلت سواري كسرى؟ قال نعم. إيش هذا اليقين يا إخواني؟ إيش هذه الثقة؟ إيش هذا الإيمان العظيم الذي يثق به المؤمن في موعود الله عز وجل، في بشرى الله عز وجل؟ نعم، إنها معاني إيمانية راقية عظيمة. فقال في الآثار الأخرى اكتب لي كتابا بهذا، فأمر عامر فكتب له كتابا بهذا، وقال عمي عنا ورجع، وانتهت القضية. موقف عجيب. فرجع يقابل، نستبحث في كل مكان، لا لا لا هذا الطريق ليس في أحد، ارجعوا كفيتكم هذا الطريق، أنا بحثت في كل مكان في هذا الطريق فلم أجد شيئا. فيرجع الناس. أمر عجيب، درس بليغ. انظر إلى يقين النبي عليه الصلاة والسلام، مطارد مطالب حيا أو ميتا، وهو يثق أنه سيصل وأنه سينتصر وأنه سيزيل تلك الحضارة الزيفة كحضارة فارس وروم، بل سيأخذ تلك، نعم، الأموال غنيمة للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر على اليقين فيما عند الله عز وجل، لأنه سمع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أين أنت من هذا المعنى؟ أين أنت من هذا الدرس البليغ الذي يعمر قلبك بالإيمان وباليقين في موعود الله عز وجل؟ أراك قد تأثرت بما عليه الباطل، أراك قد انهزمت نفسيا، أراك قد فقدت الأمل من عودة الأقصى، من عودة فلسطين، من عودة الأندلس، من فتح رومية، أراك تأثرت بما عليه الباطل من عتاد وعدد وقوة وتمكن وتحكم ووسائل كثيرة تفوق بها، والأمة ضعيفة هزيلة تعيش حياة الخور والتبعية، أراك تقارن وتوازن بمقاييس البشر، الأمر مستبعد، الأمر بعيد، الأمر صعب. لا، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إن الله تبارك وتعالى وعد بظهور دينه على الدين كله. أين أنت من هذا المعنى؟ لما لا تسأل نفسك، هل أنا أديت دوري؟ هل أنا أديت ما علي؟ هل أنا أنصفت من نفسي وسمعت وطعت لله ولرسوله وطبقت ما أمرت به وتحركت أدعو بهذا الدين وأشير إلى عظمته وحتمية تطبيقه لنسود ونقود من جديد؟ القضية فينا نحن يا أخواني، ولا وعد الله قائم، وإلا نصر الله آت، وإلا الباطل زائل زائل كما قلنا بمكره وبظلمه وبما صنع، جمع نفسه عوامل الإطاحة، عوامل الدمار والضياع. لكن يبقى أن نقول أين نحن على الطريق؟ هل نحن على طريق الهجرة؟ هل نحن على طريق الهجرة إلى الله ولرسوله بالقلب وبالبدن بالظاهر وبالباطن؟ هل نحن أزعلنا وأسلمنا الأمر لله ولرسوله ظاهرا وباطنا؟ أم ما زلنا تحت ضغوط العادات والأعراف والشهوات والأهواء نعيش في هذه الغربة الأليمة التي تدمر القلوب فعلا؟ إذن لما نسمع مثل هذا المقطع نقول سبحان الله، في حالة عصيبة كهذه يبث روح الأمل، يبشر بالمستقبل القريب، يثق في موعود الله عز وجل. نحن كذلك لابد أن نتكلم في هذه القضية، لأن الناس تأثروا، جدار عازل وجدار ظاهر وتمالؤ ومكر وكيد وظلم وجور وطغيان وبغي ونفاق وقوة وعتاد وإمكانيات وتكنولوجيا، الناس تأثروا. لا، عودوا إلى الله واستبشروا بهذه المعاني الإيمانية، أن النصر آت رغم الجدر التي تحت الأرض والتي فوق الأرض، النصر سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، سواء جعلوها مئات الأمتار في باطن الأرض أو فوق الأرض، النصر سيأتي من عند الله، لأن الله هو المصدر الوحيد للنصر، وما النصر إلا من عند الله. طيب كيف يأتي ونحن على هذه الحالة؟ إن تنصروا الله ينصركم، قوموا بنصرة دينه، طبقوا منهجه، اسمعوا وطيعوا له ولرسوله، خذوا بالأسباب المتاحة ودعوا الباقي على مسبب الأسباب. هذه معاني إيمانية لابد أن نستلهمها من دروس الهجرة. وقع الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر، دمرت فارس وروم وجئ بتلك الأسورة والتياجين والزينة والأموال. وفي يوم من الأيام وصلت زينة كسرى لعمر رضي الله عنه وارضاه، وجاء سراقة وأخرج الكتاب، وألبس عمر سراقة هذه الأسورة التي وعد النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر انتشر، الناس تكلمت، الناس عرفت بالقضية. يأتي به عمر على مشهد من الناس جميعا، وكان رجلا طويلا أشعر كثير الشعر، كان جثة كما يقولون، فألبسه الأسورة وقال عمر صائحا في الناس: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الذي يعني وفى بوعد رسول الله، صدق الله وصدق رسول الله. ثم قال لكسرى: اذهب وتعال بين الناس بالأسورة يستعرض، ليس عرضا للأزياء ولكن عرضا لمعاني اليقين وثمرة اليقين في الله عز وجل. فكان سراقة يقول: الحمد لله، الله أكبر، صدق الله، صدق رسول الله، الحمد لله الذي ألبس سراقة. الرجل العربي البسيط من بني مدلج سواري كسرى وقيصر كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المعنى العظيم، معنى راقي جدا، لا شك له دفع قوي جدا إلى الأمام في نفوس الصحابة، فزادت الفتوحات والانتصارات. هذا ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. فكن دائما على ثقة في أن موعود الله سيتحقق وموعود النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق، لكن المشكلة أين أنت؟ هل أنت تستحق أن يتحقق فيك هذا الموعود، هذه البشرى، أم لازلت على غير المستوى، غير مؤهل، غير معد، غير مربى؟ فأهل نفسك، ربي نفسك، أعدد نفسك الإعداد الأمثل. انطلق الركب الميمون ومر في الطريق ببعض المحطات والمواقف، لسنا بصدد سرد قصة مثلا أو حدوتة، لكن نحن نلتقط دروس وعبر فقط. وصل إلى مشارف المدينة وكانت عن بكرة أبيها تستقبل وتنتظر وتستبشر، والخبر قد طار أنه في الطريق إليها، فكانت في كل يوم تخرج وفي كل لحظة تترقب. يخرجون على مشارفها ويعودون آخر النهار، سيأتي غدا، سيأتي بعد غد، وهكذا في كل يوم حتى دنا واقترب. ورآه رجل بعد أن انتظروا طويلا وعاد، ورجل من اليهود كان في رأس نخلة يتبرها، فقال بتلقائية: هذا جدكم قد جاء معاشر العرب. قال واحد من أحبار يهود يحكي لنا مشهد الوصول، لننظر إلى هذا المشهد البديع ونتعلم منه معاني طيبة. انظر، يقول عبد الله بن سلام: وكان حبرا من أحبار يهود، فلما جاء الخبر الناس عادوا طبعا بعد أن انتظروا طويلا، فلما قال رجل: هذا جدكم معاشر العرب، قال: فجفل الناس يستقبلونه. جفل يعني تحولوا في, في, في لحظة، في لمح البصر، كما تجفل الغنم من شيء يعني يخرج لها فجأة أو من صوت مثلا. قال: فجفل الناس يستقبلونه لما سمعوا الخبر، فجفلت معهم. ماذا تريد أنت وأنت حبر من أحبار يهود؟ يقول: فجفلت معهم لأنظر إلى وجهي، هل هو وجه كذاب؟ ننظر في وجهه، عنده علامات في التوراة، يعرفه جيدا وكان منصفا. يقول: فلما رأيته فإذا بوجهي ليس بوجه كذاب. أول علامة، أول مشهد، أول صورة. فكان أول ما قال لما اجتمع الناس، ترحيب عظيم طبعا لا نظير له، خرج المدينة قلنا عن بكرة أبيها برجالها ونسائها ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما قال، أول موعظة، أول بيان جميل يبث معاني مقصودة ومهمة في نفوس الناس حتى يتلقوا الدعوة وحتى يكونوا على استعداد لسماعها وتلقي بيانها الأول. أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قد تقول: إيش معنى هذه الكلمات؟ كلمات مقصودة، لها هدف، لها معاني تربوية. أيها الناس، أفشوا السلام. دخل إلى المدينة، كانت الأوس وكان الخزرج وكانت فصائل اليهود الثلاثة، وكان الجو مضطرب، وكانت يعني معان رهيبة بين الأوس والخزرج بتحريش يهود وبتأليب يهود، فكان لا بد ولزاما أن يبث روح السلام بداية بين الناس. افشوا السلام ليست يعني يقصد بها مجرد السلام عليكم، وإن كان هذا معنى من معانيها، لكن المعنى أشمل. افشوا السلام معنى راقي، معنى عظيم، أي يعني ليسلم الناس وليهدأ الناس وليطمئن الناس وليرتاح الناس من عناء ما كان بين الأوس والخزرج ابناء العمومة، معنى رقي جدا جدا جدا يولف القلوب يجمع الشمل، كما بين عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور: لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال: افشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يعطي جو من الطمأنينة والسكينة والهدوء لسماع التوجيهات والتعليمات ومعاني التربية. نعم، افشوا السلام، أطعموا الطعام، فإطعام الطعام يؤلف القلوب ويجمع الناس، وهذا معنى عظيم من معاني تمهيد المجال للدعوة. فإذا كان الطعام جماعة ودعي الناس له في مناسبات وفي غير ذلك، بأي دعوة كانت، كانت المواعظ وكانت التوجيهات وكانت الدروس وكانت العبر وكان اللقاء، هذه فرص تتاح لمجال من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وصلوا الأرحام، لما أتي لكون قاطعا للرحم فيما بينكم، بل أتيتكم لصلة أرحامكم لتتقووا، معنى عظيم، لأن الله عز وجل يصل الرحم إذا تواصلت، كما في الحديث: الرحم تتعلق بالعرش، تقول: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ تقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. هذا معنى عظيم، فجاء ليبث هذا المعنى: أني أتيت لأصل تلك الأرحام التي تقطعت طويلا بصنع يهود وبتحريشهم وبفتنتهم. نعم، وصلوا بالليل والناس نيام، هذا منحة تربوي، أين أنت منه؟ رب نفسك على مدرسة القيام، رب نفسك بالليل والناس نيام، ستستشعر معاني إيمانية روحانية عظيمة تسمو بها بنفسك، تتربى مع هذه المعاني الإيمانية التي لا نظير لها. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، يشير إلى الجنة، ثم يأتي الحديث بعد ذلك تباعا كما سترى بتوجيهات عظيمة بترسيخ معنى الإيمان بالجنة، وكيف يكون العشق لهذه الجنة، وكيف يكون العمل للوصول إلى الجنة، معاني راقية عظيمة جدا. المهم، دخل المدينة وكان استقبالا حافلا عظيما رائعا لا نظير له بالمرة. نعم، لم يستقبل مثل هذا الاستقبال لا الملوك ولا الرؤساء ولا أحد من البشر بمثل هذا الحب وبتلك الحفاوة التي لا نظير لها. لما دخل المدينة بدأ بقباء، مكث فيها قليلا يستريح. اسمع، ما الذي صنعه أول ما صنعه؟ قلنا أن الهجرة انطلاقة إلى العالمية. كيف بدأت الانطلاقة؟ بدأت بمثل هذه الأسس التي وضعها. أول ما وضع المسجد، مسجد قباء، وأكرم هذا المسجد غاية الإكرام، فجعل من توضأ في بيته وانطلق إلى قباء فصلى فيه ركعتين كانت كأجر عمرة تامة تامة تامة. انظر لهذا المعنى العظيم لتذكير الناس بالمسجد الأولي، أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم. انظر إلى هذا المعنى العظيم. ثم انطلق إلى المدينة بعد اليوم الثالث أو الرابع، وفي موضع ناقته القصواء أسس المسجد النبوي الكريم. يؤكد على ذات العبارة، يؤكد على نفس المعنى، يؤكد على أهمية هذه القضية. ما الذي تريده يا رسول الله؟ إيش المقصود؟ أول ما تبدأ بالمسجد. نعم، رسالة إلى الأمة في كل زمان ومكان، أن بداية الانطلاقة تكون من هذا المكان، أن قيادة الأمة تكون من هذا المكان، أن هذا المكان هو الوحيد الجدير بقيادة الأمة، بتوجيه الأمة، بتعليم الأمة، بتربية الأمة، بجمع شمل الأمة، نعم، بتقوية الأمة، ببث معاني الإيمان وتصحيح العقيدة وتطبيق الشريعة من هذا المكان. فمتى كانت القيادة في هذا المكان، كانت الأمة مؤهلة للنصر، للتمكين، للسيادة، للقيادة. نعم، متى أخذت القيادة من هذا المكان ووضعت في البرلمانات أو في النوادي أو على المقاهي أو على النواصي أو مثلا في أماكن أخرى كالحزبية الممقوتة وما شابه ذلك، فقل على الأمة السلام. الأمة لا تقاد إلا من المسجد، الأمة لا توجه إلا من المسجد، الأمة ترتبط بالمسجد برباط روحي وثيق بربها تبارك وتعالى وبنبيها عليه الصلاة والسلام. فكانت رسالة عظيمة للأمة أن الانطلاق للعالمية لابد أن تبدأ من المسجد، بإعداد الرجال، بتربية اللبنات الصالحة، بتوجيه النساء والرجال على السواء، بتوجيه الأمة في كل اتجاهات، النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخلقية والعسكرية والمعنوية. قيادة الأمة من هذا المكان هي السبيل لعودتها من جديد، لأنها في الأول انطلقت من المسجد، ولن ترجع إلى عهدها السابق إلا إذا عادت إلى المسجد. فما هو المطلوب منا الآن ونحن نتدارس السيرة؟ تفعيل دور المسجد من جديد، إعادة دور المسجد، نعم الذي فقد، وضع المسجد في أيدي أمينة تتق الله عز وجل، لا تبحث عن دنيا ولا عن مناصب، وأخذه من تلك الأيدي التي أفسدته ونحته وجعلته لمجرد إقامة شعائر بسيطة ثم أغلقته. وإن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. المسجد إذا أعيد لأيدي أمينة وكانت تشعر المسؤولية وتشعر بالخطورة وأدت دورها في توجيه الأمة كما ينبغي، لا شك أن الأمة ستعود لتسود وتقود. فعلينا أن نتعلم من هذا الدرس العظيم أن هذا الأصل من أعظم الأصول لعودة الأمة، أن نفعل دور المسجد من جديد، أن نبحث عن أيادي أمينة تتحرك من خلال هذه المساجد في ترسيخ العقيدة وتطبيق الشريعة في أرض الواقع، حتى تعود الأمة من أقصر طرقها لمكانتها السابقة. من غير ذلك عبث، تضيع الجهود والطاقات والأوقات والأموال وتأخير لعودة الأمة وتمكين للباطل أيضا. إذن ونحن نتدارس الهجرة ليس مجرد قصة نحكيها، ولكن معاني إيمانية نبثها في نفوس الناس حتى نتعلم كيف نسهم في عودة أمتنا من جديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنتعرف في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية على بقية الأسس التي وضعها والتي كانت منها الانطلاق إلى العالمية، هذا إن كان في العمر بقية. والآن المنبر يتفاعل مع الأحداث، المنبر يتفاعل مع الأحداث. بالأمس القريب وقع خسوف للقمر، آية من آيات الله عز وجل، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، لأنهما كما في بداية الحديث آيتان من آيات الله عز وجل. وما الغرض من تلك الآيات؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لعله انذار، لعلها موعظة، والسعيد من وعظ بغيره. لهذه الأمة هذه سنة جديدة قد شرعتم فيها، أنسيتم تلك الذنوب والمعاصي التي كانت في السنة المنصرمة؟ ما زلتم على حالكم تسيرون؟ ما زلتم في غفلتكم؟ ما زلتم بهذه السلبية، على هذه الفوضوية، على تلك الحالة من الذنوب والمعاصي من الصغير والكبائر؟ لم تتحركوا، لم ترتقوا، لم تتغيروا. إن هذه الآية إنما تنذرنا أن الأمر على غير الجادة، وأن ثمة خلل كبير واقع في أرض الواقع. قد تقول أنا لم أصنع شيء، لكنك ترى وتشاهد وتسمع وتعاين، فسكوتك مصيبة، فلابد أن تتحرك وأن تتكلم. فهذه رسالة للجميع، لنا جميعا، حتى نتحرك لإنقاذ أنفسنا ومن نعول وأسرنا. ندعو الناس لتوبة صادقة ونصوح، نقول الناس توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، عودوا إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الكسوف الذي وقع ليس خط عشواء أو لمجرد مثلا التقاء كذا مع كذا ليكون كذا، مع أن هذا علم، لكن نقول في الأصل هي آية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما نراها نهر أولا إلى المساجد نصلي تلك الصلاة المسنون عنه عليه الصلاة والسلام بتلك الكيفية، نكثر فيها من الاستغفار والتوبة والندم والرجوع وعقد العزم على أن نبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل. إذن الأمر في خلل، إذن في خطر، إذن في واقع غير مقبول. لكن الناس هل يستفيدون من هذه الآية؟ هل ينطلقون من خلال هذه الآية أم ماذا؟ نريد أن نستغل مثل هذه الآيات وأن نحرك أحاسيس ومشاعر الناس وندفعهم إلى أن يأخذوا بالأسباب ويذكروا الناس في كل مكان عودوا إلى الله، توبوا إلى الله. هذا تحذير، هذا إنذار، لعل الأمر يشتد، لعل الأمر يكون أكبر من ذلك، نحن نرى أن الخبث قد انتشر في أماكن كثيرة، والسكوت عليه لا شك من المعاصي ومن الذنوب العظام. لابد أن نتحرك، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بضوابطه الشرعية، نقدم النصح للأقارب وللأباعد بالضوابط الشرعية، من منطلق الحرص على الناس وعلى أنفسنا، والخوف على أنفسنا وعلى الناس وعلى أمتنا ككل، حتى تعود لسابق عهدها وعزها ومجدها. فندعو الله تبارك وتعالى في علياه ألا يأخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، حكام منهم المحكومين. اللهم عد بنا الى الاسلام عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم عد بنا الى القران والسنه عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهجره لك ولرسولك بالقلب وبالبدن. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف مرضانا وأهلك أعداءنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، استغفروه وأقم الصلاة.